وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تصف دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وورد أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يصفون دخوله عليه السلام. وهذا الدخول في الغالب متعلق بعام الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة. من أهل العلم يقول هذا الذي أخبرت عنه عائشة وأخبر عنه ابن عمر إنما كان يوم دخلها عليه السلام يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، فدخل مكة من أعلاها. بل جاء في حديث ابن عمر في رواية عن ابن عمر عند البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال ماذا قال حسان. حسان رضي الله عنه كان له قصيدة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه ويرد عليه، وكان منها بيت قال فيه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. كداء هي الثنية العليا، هي أعلى مكة في موضع الحجون عند المقبرة. فالذي يأتي من جهة المدينة من الشمال تكون ثنية كداء بالفتح هي طريقه. فالرسول السلام قال تبسم لما ذكر أبو بكر رضي الله عنه بيت حسان رضي الله عنه وقال ندخلها من حيث قال حسان. العباس رضي الله عنه يقول إن أبا سفيان لما عرض على الإسلام قال لا أدخلها ولو طلعت الخيل من كداء. فالعباس يسأله قال لماذا قلت؟ قال هذا شيء يعني حصل في قلبي، وأن الخيل لا يمكن أن تأتي من هذه الثنية لأنها ثنية يعني مرتفعة وصعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ندخلها من حيث قال حسان، فكانت عقبة يعني صعبة حتى سهلها معاوية، ثم سهلها من بعده عبد الملك بن مروان، ثم سهلها من بعد ذلك المهدي العباسي. ويذكر الإمام بن حجر رحمه الله أن أيضا من ملوك مصر في عهده في القرن التاسع وإله سهلوها بل أزهلوها وصارت يعني سهلة جدا. فإذن دخلها من أعلاها وخرج من الثنية الأخرى كدى بالضم. ولذلك يقول الإمام الصنعاني رحمه الله أهل مكة يقولون افتح وادخل وضم واخرج. فالدخول من كدى ثنية الحجون، والخروج من كدى بالضم التي عند الشبيكة أو الباب الشامي من أسفل مكة تقريبا. وهناك أيضا ثنية أخرى بالتصغير كدي من جهة اليمن. فاختلف أهل العلم في الحكمة من كونه عليه السلام دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها، هل هو أمر حصل اتفاقا؟ فمن أهل العلم يقول اتفاقا، هو أصلا لما أتى من المدينة هذا طريقه الذي ينبغي أن يسلكه وخرج كذلك لأن السفلى أيسر له وأسهل. ومنهم من قال بل دخوله لأن دخوله أول ما يدخل يواجه الكعبة من بابها ومن جهة قبلتها أو وجهها، فناسب أن يأتيها من قبل وجه، بينما إذا أراد أن يخرج يكون من جهة ظهر الكعبة، فالأنسب أن ينصرف من جهة ظهرها ولا يوليها ظهره إذا خرج. ومنهم من قال للبركة، لتحصل البركة في الطريق الذي دخل منه وطريق آخر إذا خرج منه، كما هو الشأن في العيد، إذا خرج للعيد عليه السلام يخرج يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى. وبعض أهل العلم يطرد هذا الحكم في صلاة الجمعة وفي الصلوات كلها، فيرى أن الأفضل الإنسان أن يسلك إلى الصلاة طريق ويعود من طريق أخرى لتتعدد مواضع يعني ذهابه إلى العبادة وتشهد له الملائكة هنا وهناك. وعلى كل حال هذا يعني أمر إن تيسر الإنسان أتابه، وإلا فدخل من حيث تيسر له. والآن بحكم أن أنظمة المرور هي التي تحكم الدخول والخروج وبحسب الجهة التي يأتي منها الإنسان، فلا ينبغي له أن يتعنت ويشق على نفسه ويشق على من معه، خاصة في أيام الشدة، أيام الزحام في الحج وفي أواخر رمضان عندما يكثر المعتمرون والحجاج، فقد يشق على الإنسان أن يذهب ليلتمس الطريق التي يريد أن يدخل منها والتي يريد أن يخرج منها، فيدخل من حيث تيسر له ويخرج كذلك من حيث تيسر له.